بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الزكاة باب صدقة التطوع، وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. رواه ابن حبان والحاكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. رواه أبو داود وفي إسناده لين. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول. أخرجه أحمد وأبو داود، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يفصل بين الناس. هذا الحديث يدل على فضيلة الصدقة، وأنها مما يخفف أهوال يوم القيامة، فإن الإنسان إذا تصدق فإنه يكون في ظل صدقته. وقد تقدم في الحديث السابق في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن ما ذكر في الحديث ليس على سبيل الحصر، وإنما هو على سبيل التمثيل. وإلا فإن الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله قد وصلوا نحو 20. وقد سبق أن الحافظ ابن حجر رحمه الله صنف جزءا في ما يتعلق بمن يظلهم الله في ظله، وسماه معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال. أما الحديث الثاني، حديث أبي سعيد رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عرين كساه الله من خضر الجنة. كساه الله عز وجل يعني من الثياب الخضر في الجنة التي ذكرها الله عز وجل في قوله: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله عز وجل من ثمار الجنة. وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله عز وجل من الرحيق المختوم. والرحيق المختوم هو الخمر الذي لا غش فيه، وهو مختوم أي مصون، كما قال الله تعالى: ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ففي هذا الحديث دليل على فضيلة إطعام الطعام وفضيلة كسوة العاري، ولا سيما في أيام المساغب وأيام الشدائد كأيامنا هذه، فإن من الناس من يكون في حاجة بل في ضرورة إلى الكسوة وإلى ما يقيه شدة البرد. وفيه أيضا دليل على أن الجزاء من جنس العمل، فالذي يكسو المسلم على عري في الدنيا يكسوه الله عز وجل من خضر الجنة، والذي يطعم المسلم يطعمه الله من ثمار الجنة، والذي يسقي مسلما يسقيه الله عز وجل من الرحيق المختوم. أما الحديث الثالث، حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي يد المعطي، واليد السفلى هي يد الآخذ، فيد المعطي خير من يد الآخذ، وذلك لأن المعطي أحسن إليه فكان أعلى منه منزلة. قال عليه الصلاة والسلام: وابدأ بمن تعول من العيلة، وهي الفقر والحاجة، ومنه قول الله عز وجل: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. ابدأ بمن تعول يعني في الإنفاق والإطعام والصدقة، فالإنسان يبدأ بمن يعول من الأهل والأقارب، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على ذي القرابة صدقة وصلة، فقال عليه الصلاة والسلام: صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. فالإنسان يبدأ بنفسه، ثم بمن يعول من الزوجة والأولاد، ثم بالأقارب، ثم بعد ذلك بمن يكون أشد حاجة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، سواء كان ذلك في الصدقة الواجبة أو في صدقة التطوع. ففي الصدقة الواجبة الصدقة لا تكون إلا عن ظهر غنى، لأنها لا تجب إلا على من ملك نصابا زكويا، والغني في باب الزكاة كل من ملك نصابا حتى لو كان عليه ديون وعنده حاجات، فما دام أنه يملك نصابا فتجب عليه الزكاة. وفي باب صدقة التطوع خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني ما زاد عن كفاية الإنسان، فما يزيد عن كفايته ويتصدق به هذا يعتبر من خير الصدقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. من يستعفف يعفه الله، هذه لها معنيان. المعنى الأول أن من يطلب العفة من الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يعفه بحيث يغرس في قلبه الإيمان والخوف من الله عز وجل، فلا يتطلع إلى النساء ولا ينظر إلى الحرام. والمعنى الثاني: من يستعفف يعفه الله، أي من يطلب العفة فإن الله عز وجل يرزقه ما يكون به العفاف من المال الذي يتمكن به من الزواج. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن يستغني يغنه الله. وهذه أيضا لها معنيان. المعنى الأول أن من يطلب الغنى يغنه الله عز وجل عما في أيدي الناس، فيرزقه القناعة بما أعطاه الله تعالى. والمعنى الثاني: يغنه الله، أي يرزقه ما يكون به الغنى، إما من صنعة أو حرفة، أو أن أحدا يعطيه مالا يكون أساسا لكسبه، وما أشبه ذلك. أما الحديث الرابع، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصدقة أفضل، قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول. جهد المقل، الجهد بمعنى الطاقة، والمقل أي الذي ليس عنده مال كثير، فأفضل الصدقة هو جهد المقل، لأن الإنسان المقل الذي ليس عنده مال إذا تصدق وأخرج المال فتصدقه بهذا المال دليل على صدق إيمانه ورغبته فيما عند الله عز وجل، بخلاف الغني الذي عنده مال فعنده ما يكفيه، لكن هذا الرجل المقل الذي ليس عنده إلا القليل من المال إذا تصدق بهذا القليل مع حاجته إليه فهذا دليل على صحة إيمانه وقوة إيمانه ورغبته فيما عند الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يوفقنا لهدى ويجعل عملنا في رضاه، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد.